الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قلنا بالأمس إذا تذكرون أثارة المطلب الأمس بصورة مختصرة جدا، قلنا في رد الاضطرابات قلنا أن المقصود من الحكم في كلام المحقق الحلي، لا المقصود من الحكم يا حكم الفعلي، لا المقصود من الحكم يا حكم الواقعي، إذا المقصود من الحكم الفعلي فتبوت الحكم الفعلي بلا دليل. يمكن سجلنا الوصول إلى بسهولة والفهم من بسهولة من أكثر بعد. إذا بلا دليل ثبوت الحكم شي يصير الفعلي بما لا يطاق معه، تكليف بما لا يطاق عن بالفعل فعلي هذا التكليف وماكو دليل عليه. بعد لا يمرق سواء كانت المسألة عامة البلوى أو لم تكن عامة البلوى. وإذا كان المقصود من الحكم الواقعي فحينئذ نقول عدم الدليل عليه لا يكشف عن عدمه. يمكن ثابت وما في دليل عليه، لأن من ثبوته ما ينزل تكليف ما لا يطاق مو فعلي، بل أقصى ما يمكن حصول هذا أنه يحصل ظن من عدم ثبوت من عدم وجود الدليل، يحصل ظن بعدم ثبوت هذا التكليف الواقع، لكن بشرطين مو واحد. الأول ياهو عموم البلوى، وأكو شرط ثاني وما هو؟ عدم المانع من نشره من قبل النبي، أو إذا أكو مانع من تقية وغير تقية وخوف، وحينئذ عدم الدليل لا يدل على حتى ظن ما يحصل بعدم ثبوت واقعان. لكن قلنا حتى لو حصل ظن، هذا درسنا من الآن، حتى لو حصل ظن، أولا هذا الظن لا دليل على حجيته، الظن ما ثابت حجيته، وثانيا هذا مو أصل براءة. أصل براءة معناه شنو؟ القطع بعدم الحكم، مو الظن بعدم الحكم، هاي اثنين. وما يلزم تكليف ما لا يطاق، النفس الذي ذكرها الحلي هم ما تجينا، يعني اذا ثابت هذا الحكم بلا دليل تكليف بما لا يطاق لا يلزم، لانه حكم شنو قلنا؟ واقع بدون ان يكون فعلي. ورابعا نشوفها من العبارة بعد نطبق العبارة، يقول قدس سره، نعم قد يظن من عدم وجدان الدليل على الحكم الواقعي، يظن بما بعدمه يعني بعدم ثبوت واقع، لكن بشرطين دليل بعموم البلوى بذات الحكم، لكن لا بمجرده، هاي ضربة علما لا بمجرده، هي ضربة علما للاستنباط، يريد يقول لي عموم البلوى وعدم ايدي دمات ما يحصل ظن، بل مع شرط اخر، مع ظن عدم المانع من نشره في اول الامر من الشارع او خلفائه او من وصل اليه هذا الحكم مثل زراره وغير زراره، لكن هذا يهدأ الصنع حتى لو حصل ظن يرد عليه امور اربعة. اولا لكن هذا الظن لا دليل على اعتباره الا بناء على حجيه خلفا بناء على دليل الانسداد. ثانيا ولا دخل له باصل براءه، الذي هو أصل براءة من الأدلة العقلية. هذا ما له دخل بأصل براءة. ليش ما له دخل؟ لأن أصل البراءة الذي هو من الأدلة العقلية شنو هو؟ أن نقطع بعدم التكليف. أنت يولي قاعدة قبعة قابلة مالي يولي قاعدة أخرى ما نشغل. بس نقطع بعدم التكليف. منظر. وثالثة. ولا بمسألة التكليف بما لا يطاق. هذا ما له ربو. ليش؟ هو حشي المحقق. قال يلزم تكليف بما لا يطاق. بما لا طريق الحدي. تكليف بما لا يطاق الوقت يلزم. هذا التكليف معني كان. أما إذا واقعي وما يلزم المحدود. ولا بكلام المحقق. هذا الرابع اللي بيعاد السيد بأثناء الشرح. ولا بكلام المحقق. يقول هذا ما له ربط. بكلام المحقق. ليش ما له ربط؟ لأن المحقق ناظر إلى ياحكو. اللي قال يلزم من ثبوته. تكليف بما لا يطاق بما لا طريق العلم. التكليف فعلي. ناظر إلى هذا. ما ناظر إلى التكليفين. واقعي. إذن فما تخيله شوف العبارة بالله فما تخيله المحدث تحقيقا لكلام المحقق مع أنه غير تام في نفسه أجنبي عنه بالمرة. يقول بالحقيقة الذي ذكرك توجيه استرابادي ذكر كتوجيه لكلام الحلي مع أنه غير تام في نفسه. ليش غير تام في نفسه؟ ليش غير تام في نفسه؟ لأنه قلنا ما يمكن أن نقطع بعدم ثبوت الحكم الواقعي من عدم الدليل. أقصى ما يحصل ظن لكن بشرطين مو أنه بعموم البلوى فقط مضافا إلى أنه غير تام في نفسه شنو أجنبي عنه بالمرة. يعني أجنبي هذا عن كلام الحل. ليش أجنبي؟ لأن الحل ناظر إلى الحكم الفعلي ما ناظر إلى الحكم واقعي. فما تخيله المحدث. المحدث يعني منه السرباتي. أقول ما تخيله يعني ماذا على الاحتمال الثاني من التفصيل شو ليش أقول اليوم لا يعني هذا احنا اللي رجع نقول فما تخيله تتم علما على الاحتمال الثاني شنو ولو كان المراد من الحكم الحكم الواقعي. يعني لو فسرت الحكم بالحكم الواقعي قلت أن مقصود المحقق حكم الواقعي فيلزم بالثبوت حكم الواقع بلا دليل تكليف ما لا يطاق أجي. يقول فما تخيله المحدث السرباني على هذا الاحتمال الثاني تحقيقا لكلام المحقق الحلي مع أنه غير تام في نفسه متام في نفسه. ليش متام؟ لأن قلنا عدم الدليل لا يكشف عن عدم الحكم الواقعي. كل شيء ظن قلنا بشرطين هاي أولا أجنبي عنه بالمرة عن كلام المحقق الحلي. ليش؟ لأن المحقق الحلي ناظر علما قلنا إلى الحكم الفعلي ما ناظر إلى الحكم الواقعي. التفتوا يا إخوان للعبارة شلون تفكر. نعم قد يستفاد ها ليش الساقن أنه نقدر نحصل ظن بالبراءة مو ذيك الساعة شكلنا يا ولا نحصل ظن بعدم الحكم الواقعي أقصى ما يحصل ظن. شلون نحصل الظن قلنا؟ شلون نحصل الظن قلنا؟ إذا ما في دليل على الحكم الواقعي نقدر نحصل ظن لكن قلت بشرطين ظن يحصل. الشيخ الأنصاري يقول ويمكن أن نحصل الظن بعدم الحكم الواقعي من طريق آخر من طريق آخر غير هذاك الطريق غير طريق عدم الدليل. لا طريق آخر شنو نستصحب ذيك البراءة الأصلية الثابتة حال الصغر. نستصعبها إلى ما بعد الشر إلى أن أصير مسلم. فراح يحصل لظن بمن؟ بأنه ما أكو لا توجد ماذا؟ حرمة في حقي. فأنا أشك أنه يحرم شرب السكن ولا أستصعب ذاك عدد التكليف الذي كان ثابت سابقا من الأول حين الصغار. أستصعب إلى الآن أستصعب ما شي فيه ظن وشي ولا فيحصل لي ظن حينئذ بعدم ثبوت الحرمة لكن مو من طريق عدم الدليل لا من الطريق شنو الثاني شنو هو التمسك بينا بإبقاء واستصحاب الحالة السابقة هذا فرق الطريق ثم شي يقول الشيخ الأنصاري والله هذا كلام لطيف يقوله يقول وبدياننا هذا يتضح الفرق بين القسم بين القسم الثاني والثالث في كلام المحقق الحلي إذا تذكرون في كلام في المعتبر كم قسم ذكر للاستصحاب في المعتبر في المعتبر كم قسم ذكر للاستصحاب ثلاثة الثاني تذكرون شنو هو يا ولا عدم الدليل فهو دليل العدم الثالث شنو كان استصحاب حال الشر شنو الفرق بيناتهم فرق بين الثاني وبين الثالث تدرس الاول الثالث تقول فرق شنو فرق هذا انه في الثالث ننظر للحالة السابقة من جرها اما في الثاني عدم الدليل نتمسك بينا بيا حيثية مو بحيثية الحالة السابقة ما اقول ان السكن سابقا ما كان حرام فاستصعب عدم الحرم شاش اقول اقول عدم الدليل على الحرمة فهو دليل عدم ثبوت الحرمة واقعا فالفرق بين الثاني وبين الثالث من الحيثية في الثالث نستطع الحالة السابقة ننظر لها بنظرنا إليها نقول الآن حرمة ماكو نتيجة نظرنا إلى هذه الحالة السابقة وصحبها أما في الثاني ما ننظر إلى الحالة السابقة نتمسك بها حيثية حيثية عدم الدليل عدم الدليل فهو دليل عدم قد واحد يقول شيخنا شعذا نتمسك بحيثية عدم الدليل من حيثية الحالة السابقة استصحاب حيثية مع أن القسم الثاني هو ذاك من أقسام استصحاب ملتفين للإشكال شنو شنو ولا الجواب نقول خلاص بلي أنا بسيط شلون بسيط نقول يعني مثلا ايش نقول ان الاستصحاب اطلق المحقق علامة على كل حكم نحكم به الان وهو موافق للحالة السابقة اذا حكمنا الان بحكم موافق للحالة السابقة لكن من دون ان نسحب الحالة السابقة حكمنا الآن كان لحيثية أخرى لحيثية عدم الدليل فهو دليل عدم فشعكمنا بهاي من جهة الحيثية شعكمنا بيما حرمة الآن ماكو بس حكمنا هذا يوافق الحالة السابقة فنقول ما دام حكمت الآن بحكم وإن كان لا لأجل سحب الحالة السابقة لأجل حيثية أخرى عدم الدليل دليل عدم لكن بالتالي ما دام هذا الحكم وهو عدم الحرمة الآن موافق للحالة السابقة أنا مثلا نقول هيك المحقق قصده فإذا هيك قصده من هذه الناحية عده منية من الاستصحابي. أتهرس لك هذا المطر دورة له حتى نطبق العبارة. يقول قدس سره: نحن ذكرنا بالأمس واليوم أنه إذا كان المقصود من الحكم حكم الواقع فعدم الدليل ما يوجب القطع بعدم الحكم الواقعي. نعم أقطع ما يوجب أصول الضلة بشرطين: إذا ما في دليل على حرمة شرب الشجر واقعا يحصل النظام بعدم ثبوت ذلك الحكم الواقعي، لكن بشرطين قلنا. فإذا اليوم نريد نقول أكبر طريق ثاني يحصل لنا الظن بعدم ثبوت الحرمة واقعا غير عدم الدليل، وهو استصحاب الحالة السابقة، حالة الصغر نقول ما كان حرمة في عقل العلم كذلك، فيحصل لنا ظن بعدم ثبوتها الآن. والفرق بين هذا البيان وذاك شنو؟ هل في هذا البيان ننظر الحالة السابقة في البيان السابق وننظر على السابق، ننظر إلى عدية عدم الدليل، فعدم الدليل لا يوجب النظام مو تصل على حالة السابقة. وبهذا قلنا يتبع الفرق بين من وبين من قسم الثاني والثالث في كلام المحافظ المعتبر. قسم الثاني عدم الدليل فهو دليل عدم، قسم الثالث استصحاب حال الشرع كان فرق البيانات شنو؟ فرق هذا أنه في عدم الدليل دليل عدم ما ننظر إلى حالة السابقة، نقول سابقا ما كان هذا الشيء حرام، لأنه الآن ما في دليل على حرمته فهو دليل عدم. أما في الاستصحاب ننظر حالة السابقة، نقول سابقا لما كنت صغير ما كان حرام، العدم مو حرام. فالفرق من يجي راح يصير من الحيثية الذي اسمه التكليف، لكن قلنا قد تشكل وتقول بناء على هذا شلون العد الثاني فهو عدم الدليل فهو دليل عدم. قلنا نتمسك بحيثية عدم الدليل ما ننظر حالة السابقة شلون يعد هذا الاستصحاب، قلنا عده من الاستصحاب بناء على ان كل حكم الان ما دام موافق الحالة السابقة، وإن لم يكن هذا الحكم الآن لأجل سحب الحالة السابقة، لكن ما دام موافق وإن لم يكن لأجل الحالة السابقة بل لأجل شيء آخر، لأجل شيء آخر مثل جنو عدم الدليل دليل عدم، وهذا الاستصحاب مثلا نسميه. إذا هيك قلنا فيصير فرق بيناته مطبق. يقول: نعم قد يستفاد من استصحاب البراءة، انت التفت الربط هالعبارة وهي السابقة، انا بينت لك اياه شلون الربط يصير. طريق ثاني هذا لتحصيل الظن بعدم ثبوت الحكم واقعا غير عدم الدليل، نستصحب شنو؟ البراءة السابقة. قد يستصحب البراءة السابقة بفضل حالة الصغر الظن بها او قبل الشريعة، يحصل لنا نستصحب ذلك البراءة السابقة قبل الشريعة يحصل لنا الظن بها يعني بالبراءة فيما بعد الشرعي، يحصل ضمع الأرض ما في تكليف بعد ثبوت الشريعة، كما سيجيء عن بعض يجيء عن بعضهم على أن يقول الأساس حبي فيه بالضبط، فيحصل النظام من يابا من باب الاستصحاب لا من باب أنه ما دام ما في دليل إذا هذا الحكم ما ثابت ولا يزال تكليف ما لا يطاق، لا مو من الناحية لا من، لكن لا من باب لزوم التكليف بما لا يطاق الذي ذكره المحقق عن السرمادي تحقيقا يعني لكلام او الذي ذكره المحقق هذا تحقيقا ما اقول، فاذا ما في تحقيقا الذي ذكره معك نحل على الكلام. ومن هنا يعلم، يقول ومن هنا عشر يعني من ان الظن بالبراءة بعد ثبوت الحكم واقعا يمكن تحصيله بشكلين بنحوين، مرة نحصل من طريق عدم الدليل ومرة نحصل من يا طريق من طريق استصحاب الحالة السابقة. يعلم أن تغاير القسمين الأولين يعني وياه في كلام محقق الحلي في المعتبر الأول ياهو تضعوا على العقل، الثاني ياهو عقب الدليل، فمو الثاني والثالث أنا في أبناء الشرع الثاني ما يأثر الثاني هو شو ما شاء. الفرق باعتبار كيفية الاستدلال، يعني في الأول تتمسك بعيدك على السابق، في الثاني بعيدك على الدليل، حيث أن مناط الاستدلال في هذا القسم يا قسم يعني الثاني يعني عدم الدليل دليل عدم الملازمة بينه وبين بين عدم الدليل وعدم الحكم مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة. طب قد واحد يقول في إذا من لاحظ الحالة السابقة كشلون نقول هذا الاستصحاب اللي جعله من أقسام الاستصحاب، شلون جعل المحقق الحل من أقسام الاستصحاب؟ يقول فجعله من أقسام الاستصحاب مع أنه من لاحظ الحالة السابقة مبني على إرادتي على أنه الريد من الريد من الاستصحاب، شو الريد من الاستصحاب؟ على إرادتي يعني من الاستصحاب، كلمة من الاستصحاب ما أكو لكن أنا قاعد أقول له على إرادة مطلق الحكم على طبق الحالة السابقة عند الشك ولو لدليل آخر غير الحالة السابقة، أحكم الآن بحكم يرفع الحالة السابقة ولو لدليل آخر مثل عدم الدليل العدد ولو لدليل آخر غير الاتكال على الحالة السابقة، إذا هيك ردنا من الاستصحاب فيجري فيما لم يعلم فيه الحالة السابقة. بعد هذا راح يصير هذا الاستصحاب بهذا المعنى يشمل بهذا المعنى الجديد بهذا المعنى الجديد يشمل حتى يا صورة صورة ما إذا ما كنا نعرف الحالة السابقة لكن احتمنا بحكم بالتالي واقع أنه موافق الحالة السابقة، هذا ليس الاستصحاب، هذا مناط الاستدلال وين في الدليل شنو في الوجه الثاني، لكن مناط الاستدلال فيما في القسم الأول يعني في استصحاب حال العقل نلاحظ شنو الحالة السابقة ملاحظة الحالة السابقة حتى ما عدم العلمي بعدم الدليل على الحكم، هذا ما نشغل فيه، ما ندري بأنه ماكو دليل على الحكم يا أصل، هذا ما نشغل فيه، مستفد حالة السابقة نقطة. إذا المغايرة حصل بها الشكل بين من وبين من بين القسم الأول والقسم الثاني، ثم نقول ومما يشهد لأن هتش مغايرة موجودة بين من وبين من بين القسم الأول وبين الثاني بها الشكل الذي بيناه، مما يشهد بذلك أكو فتوى حكم للشيخ الطوسي يقول إذا واحد اتيمن وبنص الصلاة اجى الماء رأى الماء يجب عليه المضيف الصلاة يا لا؟ قال بلي بلي. ليش؟ قال مو للاستصحاء، مو تقول أنه قبل ما يجي الماء لما نشرب الركعة الأولية قبل ما يجي الماء كان يجب عليه المضي، الآن أشوف كان يجب ولا أستصعب وجوب المضي، لا مو هذا الشيء هذا شنو؟ قال من باب عدم الدليل ما قعدنا دليل يقول أقطع الصلاة أبطل الصلاة، من باب عدم الدليل فهو دليل عدم. هذا كلام احنا خلاص كلام الشيخ طوسي، هذا كلام الشيخ طوسي جيده أنه أكو مغايرة بين من وبين من بين الاستصحاب وبين من عدم الدليل، شنو الفرق بيناته مغايرة شنو؟ أن الشيخ رحمة الله عليه يريد ينظر إلى أي حيثية الجهة عدم الدليل ويتمسك فيها، يقول ما في دليل على أنه تقطع الصلاة فهو دليل من عدم وجود قطع الصلاة، ما نظر إلى يا حجي يقول لا للاستصحاب، لا للاستصحاب يعني شنو؟ يعني مو لأجل سحب الحالة السابقة، فيظهر الفرق بين استصحاب وبين عدم الدليل هو هذا أنه هناك الاستصحاب ننظر الحالة السابقة أما في عدم الدليل ما ننظر. ويشهد لما ذكرنا من المغايرة الاعتبارية يعني بين من وبين من بين الاستصحاب الأول القسم الأول اللي هو وبين الوجه الثاني اللي هو عدم الدليل أن الشيخ لم يقل بوجوب مضي المتيمم الواجد للماء في أثناء صلاته لم يقل بوجوب المضي لأجل الاستصحاب، وقال به يعني بوجوب المضي لأجل عدم الدليل دليل، لأجل أن عدم الدليل دليل العدم. نقطة. يقول بني فارد فائدة أنا أدهك عليه، فائدة أجنبية، أن أكو فرق بين الاستصحاب وبين عدم الدليل من حيث المورد، فرق بين استصحاب حال العقل وبين القسم الثاني. شنو الفرق؟ أن استصحاب العقل ما يجري إلا ويا في الأحكام العقلية. ليش؟ ليش؟ لأن هو استصحاب حال العقل، استصحاب الحكم العقلي. سابقا حينما كنت صغير أو قبل الشريعة العقل شان يقول؟ ماكو وجود، ماكو حرمة، فهل وجود ماكو، عدم الوجود عدم الحرمة، حكم عقلي. استدعي الآن الحكم العقلي، هذا استصحاب حال العقل يختص بما بالعقليات، لأن هو استصحاب حال العقل قاعد نقول، مو احنا قاعد نقول استصحاب حال يعني حكم، حكم العقل ويختص بما بالحكم العقلي، مو اصل استصحاب. لا، هذا القسم الاول يختار، ما قلت اصل استصحاب يا مولانا، التفت جيدا. لا، القسم الاول، القسم الاول شنو هو؟ استصحاب حال العقل يعني حكم العقل، هذا مختص به من الاحكام العقليه، لانه هو استصحاب حكم العقل حال العقل. فقبل الشريعه شان حكم العقل، مو حرام علي شرب السكر وغير ذلك، هذا حكم عقلي عدم حرمة شرب السكر، استصحب. أما عدم الدليل لا، عدم الدليل ما يختص إلا بمن؟ بالأحكام العقلية، حتى يجروية في الشرعية. نقول ماكو دليل الآن عندنا على وجوب صلاة الجمعة، فهو دليل، دليل العدم، مع أن وجوب صلاة الجمعة ماذا؟ مو حكم، أو عدم وجوبها مو حكم عقلي. ما ننظر احنا الى الحالة السابقة الذي يحكم بها العقل، عقل يحكم بعدم الوجوب ايش وقت؟ قبل الشريعة او حالة الصغر. الان لا، احنا نقول الان بعد الشريعة وبعد ما احنا كبار مو صغار، ما اكو دليل على وجوب صلاة الجمعة، فهو دليل العدم، ما اكو دليل على هذا الحكم الشرعي. فالخلاصة استصحاب حال العقل ذو القسم الاول يختص بالاحكام العقلية، اما هذا الثاني عدم الدليل عدم هو عام للحكم العقلي، مثل ما مثل هو عدم حرمة شرب التتر اللي بيشيل بيستصحب حال العقل به، هذا ما تجمع عدم الدليل فيه، ويشمل الأحكام الشرعية مثل وجوب صلاة الجمعة. لذلك يقول نعم هذا القسم الثاني يعني عدم الدليل أعم موردا من الأول، ليش؟ لجريانه في الأحكام العقلية والشرعية وغيرها، حتى في العرفية هم يجري في أحكام الموالي العرفية هم يجري. أقول المولى ما صدر من عدة شيء أمر، ما جهد أمر شيء، فهو دليل العدد هم نستعملها، تطبق العبارة بخلاف الأول، فإنه مختص بالأحكام العقلية، أصحاب حال العقل مختص بينا. كما بيّنت كما ذكره جماعة من العشرين ذكروا أن الثاني عن مورده. والحاصل الخلاصة نبدأ على صد الموضوع، هو أيش حسينة عن المحقق الحلي، هنا نرجع حسايتنا إن شاء الله في رسائلك الجديدة إذا ردت تكتب في الحقيقة أتب إحدي. هذا كل الأمر الأول مناسب حذفه، يوم أنت عندنا ترسمي بلا فايدة، والله إش قال المحقق وإش قال كذا وإش قال، بس الرواية واحد يعطل نفسه فيها لها بأسه، بس احنا شنو مطالبنا الأصولية قليلة، حتى حين اذا نجي المعمس الكلام المحقق او كذا ايه بعد، لكن جد وكذا في الاهم على اي حال. فالمقصود يقول خلاص المحقق ما يبرقه عام البلوى، عام البلوى كل شيء. والحاصل انه لا ينبغي الشك في ان بناء المحقق ضد تسرع على التمسك بالبراءة الأصلية مع الشك في الحرمة كما يظهر من لمن تتبع، مو من تتبع، لمن تتبع، مناسب لمن تتبع فتاوى في المعتبر. أقول كان المناسب سوى المهم ما جاء بالعبارة الأصلية، تقول من دون تفصيل بين أنه عامل بالواقع هاي المهم يكون تجيبه، ما نريد تجيبه كما يظهر من تتبع فتاوى، هاي نريد تجيبه المهم هسه. فالمناسب يجيبه، لا ينبغي الشك في أن بناء المعاقد على التمسك بالبراءة الأصلية مع الشك في العرمة من دون فرقين، هيك كان مناسب يقول دان كونك عمل بدوى أو لا. إمارة من الإمارات ولا حكم ظاهري، مو إمارة أصل، أصل يعني نقول عملي مو إمارة، احتمالين أصل. إذا قلنا على أنه أصل البراءة حجة من باب إفادة للظن، إذا قلنا حجة من باب إفادة للظن، يعني لما أتمسك بأصل البراءة يحصل لظني من بعدم ثبوت التكليف واقعا. شلون؟ كيف أن خبر الثقة إذا أخبرني الثقة بشيء يحصل لظني من أخبرني بأن الشيء الفلاني واجب أو مو واجب، مثل زرارة أخبرني خبر يفيدني الظن بأنها هذا الشيء مثلا مو واجب أو واجب، والشارع جعل خبر الثقة حجة بطبع أنه مفيد للظن، هل أصل البراءة كذلك؟ يعني يقولوا حجة من باب انه لو تمسكت به يحصل لظن البراءة واقعا بعدم ثبوت حكم واقعا. اذا قلنا حجة من هالباب من باب افادة للظن شي يصير؟ صير امارة بعد. واذا قلنا لا هو حجة لا من باب افادة للظن، الروايات دلت على انه كل شيء شكبي، كل وجود شكبي، كل حرمة شكبيها، مما تتبريع غير مكلف إباحة أصل. إذا سواء ظنيت بأنه أو ما ظنيت، الشارع ما جعل حجة ما أنه يفيد الظن، مبعوث بك الظاهر من الأصل طاهر، كل شيء لك طاهر، الظن أنه طاهر ومظن هذا يأتي، كل مشتبه من حيث أنه مشكوك ومشتبه الشارع جعل له حكم ظاهري وهو الإباحة. هست سواء على انه حصل لك ظن او ما، حتى لو حصل ظن الشارع ما جعل اصبر حجة من باب افادة للظن، اذا هل قلنا يصير اصل عملي وطبيعي. لو قلنا اصل عملي اخذنا به يحصل لي قطع لما اخذ الاصل عملي، لما اخذ الاصل براءة اشك انه شو حرامي ولا، فلما اخذ الاصل براءة يحصل لي اصل براءة قطع بعد مو ظن، قطع بس قطع بيما مو بحكم الواقعي، قلنا هو ما ناظر الى الحكم الواقعي، ويحصل لك قطع بوظيفة الظاهرية، عن وظيفة الظاهرية الاباحة والبراءة عدم الحرمة بالحكم الظاهر. اما لو اخذنا قلنا هو لا حجة من باب انه يفيد الظن، من باب انه امارة يفيدني، لو اخذت بي ماذا؟ الظن مو القطع، الظن، الظن بيما بعدم ثبوت الحكم واقعا، ايه مناظر الى الواقع، يفيدني الظن بالبراءة الواقعية بعدم ثبوت الحكم واقعا. على اي حال الصحيح ياهو انه حجة باليافا من باب افادة للظن، يولا من باب انه اصل عملي حتى وان لم يفرض الحكم في الظاهر والبراءة في الشيء المشكوك. الصحيح ياهو الصحيح على انه ماذا حكم ظاهر، هيك الشيخ العنصاري يقول. ليش حكم ظاهري منذ الحجة من باب الظن؟ يقول لانه اصل البراءة من ذلك حصل ظن، ولو حصل ظن لا دليل عليه على حجية هذا الظن. نحن الاخبار تمسكنا بالاخبار، اخبارنا من الراجح رفع عن امتي ما يعلموا لا يكلف الله نفسا الا ما تأخذها، اخبار تفيد كل شيء تشك به انت ما مكلفين ظن ما ظن بعد ما اكو. فمقتضى الاخبار السابقة انه اصل البراءة حجة نيابة، الحكمة الظاهر هو عند الشك هو البراءة وعدم الوجوب او عدم الحرمة، سواء حصل ظن بالبراءة ام لم يحصل. ونحن اضفنا وقلنا حتى لو حصل ظن لا دليل على حجيته. هذا رأي الشيخ الأنصاري، لكن بعض العلماء رأيهم حجة بنيابة الظاهر. مثل من؟ مثل الشيخ البهائي، أي واحد. وبعد مثل من ضله صاحب المعالم بالمعالم، عجيب بالمعالم موجود إن أصل البراءة حجة من باب إفادة للظن، بني بني بالمعالم راجع حجية خبر الواحد في المعالم في المعالم. الدليل الرابع راجعة على حجية الخبر الواحد، راجعة وشوف شلون هو دليل الانسداد، يستدل على حجية خبر الواحد بدليل الانسداد. عجيب دليل الانسداد موجود بالمعالم أما، لكن مو بكلمة دليل الانسداد ما يعجبونه هالشي، واقعه دليل الانسداد. شي يقول هالشي بالمعالم، يقول شوية معالم خلنا ندرس، يقول خبر الواحد حجة بس اختصر الكيان. ليش؟ قال لي عنده ما يمكن تحصيل العلم بالاحكام، يعني المحصل للعلم بالاحكام شنو هو؟ قل لي تحصل حديد واحد واحد قرآن يعني ها؟ طب حرفة ما يحصل منه قطع، فان سنده وان قطع لكن دلالة مو قطع. اي شنو بعد قل لي؟ هده خبر متواتي، خبر متواتي ما موجود دائما. أصل البراءة هاي شاهدنا إهنانا، شاهدنا إهنانا أصل البراءة. ومن المعلوم أصل البراءة لا يفيد إلا الظن، أصل البراءة لا يفيد إلا الظن ووضوح شكا أن أصل البراءة لا يفيد إلا الظن. فإذا افترضنا أنه أكو خبر واحد، هو قاعد يستدعى عن حجية خبر واحد، يقول إذا عندنا خبر واحد مفروض خبر واحد أنا ما كانت حجيته، بس شو مثلا إذا عندنا خبر واحد يقول هذا الشيء واجب، أصل البراءة بعد ما يفيد الظن بيه. ما يفيد الظن بعدم الوجوب بالبراءة، لأنه خبر واحد وإن كان بعد خبر واحد مو حجة، لكن بالتالي عند الانقلاب عندنا يحصل من اصل البراءة ايضا ما دام اكو خبر ثقة بقاضي الاصل يقول على انه هذا الشيء واجب. خلص كلام المعان من هالكلام ايش يظهر؟ ان خبر الواحد اصل البراءة حجة عند صاحب المعالم من يابا من باب افادته للذن. بل أكثر راح نقول المشهور بين العلماء القدماء أن الاستصحاء أن أصل البراءة حجة من باب غزى المعاني. ليش ليش ليش؟ يقول لأن العلماء القدماء يستدلون على أصل البراءة بأي دليل؟ بأي دليل يستدلون على أصل البراءة؟ مو بشكل ما احنا استدلينا، هم تدري بمن يستدلون على أصل البراءة؟ ذاك الدليل الذي ذكرناه بالأخير بالأخير أخير أخير استصحاب البراء حالة الصغر، تذكروني ولا؟ فيتمسكون لإثبات البراء بالاستصحاب، والاستصحاب عند القدماء مولانا يعجون النير من الأدلة الاجتهادية من الإمارات، عند القدماء يعجون من الإمارات. فإذا أصل البراء استندوا فيه إلى الاستصحاب، والاستصحاب من الإمارات، فيتبين أصل البراءة عندهم من الإمارات حجة من ذلك أنه يفيد الظن. على أي حال لا نقيم انتهى المقدار أثار صدره حتى تضبط العبارة. يقول قدس سره في هذا الأمر الثاني، هل أصل البراءة حجة من ذلك أنه يفيد الظن براءة واقعة من هذا الباب، او انه حجي لا من باب انه حكم ظاهري؟ اصل براءة هو يفيد حكم ظاهري بانه كل شيء شككتني حفظه فذمتك بريعة منه سواء حصل ضرع أو ما حصل ضرع. الصحيح ياهو هو هذا الثاني. ليش؟ لأن الثاني هو المستفاد من الأخبار، المستفاد من حديث رفع عن أمتي ما لا أعلمون، أن كل شيء متعيبة مرفوع عنه الضرع حصل أو ما حصل لا يأثر بعاد. ثم قلت إذا تذكروا أنه إذا قلنا أصل أصل براء أصل عملي يفيدنا قطع بعد حينئذ بما بالحكم الظاهري. أما لو قلنا إمارة سيحصل لنا ظن لكن ظن بما بالحكم الواقعي ما يحصل قطع. ثم قلنا صاحب المعالم شذر منه في بحث الانسداد يظهر من عنده على انه اصل البراء حجة من باب افادة الظن يعني عبارة. ليش؟ لانه قال ووضوح، هاي عبارة نص عبارة صاحب المعالم، ووضوح ان اصل البراء لا يفيد الا الظن، ومع وجود خبر الواحد اذا عدنا مقابل اصل البراءة يقول ان الشيء الفلاني واجب او حرام ما عنده يحصل من اصل البراءة، فما يمكن الاخذ من اصل البراءة. وقلنا المشهور بين القرآن يبرع عدم هذا الشيء على انه حج اصل البراءة من باب افادة الظن. ليش؟ لانه يستدلون على حجية اصل البراءة. بمن يستدلون؟ بالاستصحاب. شلون يستدلون بالاستصحاب؟ يقولون كل حكم الشكبين أصل براءة منه. ليش أصل براءة منه؟ لأنه الاستصحاب حالة الصغر أو قبل الشريعة ما كان هذا الحكم الآن مستصحب. فجي يستدلون على أصل براءة، ما استدلوا مثل ما احنا استدلينا أبرغ عن أمتي ما لا يعلمون أو غير ذلك، استدلوا بالاستصحاب. والاستصحاب عند القدماء كما يجينا إن شاء الله هو حج عندهم من يابا أنه يفيد الظن من باب انه امارة. فعلى هذا الاساس حينئذ يتبين اصل براءة عندهم امارة. نطبق العبارة. الثاني مقتضى الادلة المتقدمة كونه الحكم الظاهري في الفعل المشتبه، في الفعل المشتبه الحكم مثل شرب الكتم اللي المشتبه حكم ما معلوم شنو. مقتضى الادلة المتقدمة عن حكم الظاهري هنا شنو هو؟ هو الإباحة من غير ملاحظة، من غير ملاحظة الظني بعدم تحريمه في الواقع. هو الظن ما مشغول به، أورد حصل الظن بعدم حرمته واقعا، لكن هذا الظن ما إلى مدخلية. فهذا الأصل يفيد القطع، يا أصل أصل براءة بعدم اشتغال الذمة. كل ما شكينا أصل براءة إذا طبقنا يفيدنا القطع بعد لكن بعد اشتغال ظاهرا بيت واقع ما يفيد نظن بعدم الحكم واقعا كما هو الحال اذا قلنا من العبارات من الظبرات عن يفيد الظاهر مستطع، لكن نظن بيما بعدم الحكم الواقعي. اذا فهو حجة من باب انه يفيد ان القطع بعد اشتغال الذمة، مو باب انه يفيد الظن بعدم الحكم واقعا. ولو افاده لم يكن معجبا، عمره افاد الظن بعدم الحكم واقعا، ما يكون هذا أصل براءة معتبر من هالناحية، لأن هذا ظن مو حجة. هذا رأينا. فمقتضى الأدلة المتقدمة الذي قرأناها ورد عن أمة ما لا يعلمون غير ذلك أنه كل ما شكل حكمك الظاهري هو البراءة، سواء ظن بعدم الحرمة حصل واقعا أم لا. شو أكو غيرك يحتشاي الأخرى؟ بلي بلي بلي. إلا أن الذي يظهر من جماعة كونه من الأدلة الظنية، أصل براءة من أدلة يعني إمارة. منهم صاحب المعالم عند دفع الاعتراض عن بعض مقدمات الدليل الرابع لرواد الانتداب الذي ذكره لحجية خبر الواحد، تعبير صاحب المعالم قال ما عندنا دليل يفيد القطع، لا قرآن لا خبر متواتر، تقول أصل البراءة. قال ووضوح كون اصل البراءة لا يفيد الا الظن، الا الظن. انت بعد البقية ما لك شغل دي. هذا التعبير يدل على انه حجية اصل البراءة من باب انه يفيد الظن. ومنهم شيخنا البهائي قدس سره متشيبو أنا حجم ما بالضبط. لا مو بزال استدي مشهور القدماء مشهور الأصعد يقولوا ولعل هذا هو المشهور ولعل هذا يا هو هذا أنا حجم ما بفاتل الذنب من عمارة هو المشهور بين الأصوليين حيث لا يتمسكون فيه فيه أحسن يوله أحسن ابن درك ياهو خاف يلا بصير أظنه له أحسن حيث لا يتمسكون له يعني لأصل البراءة لا يتمسكون لإثباته إلا ديما لا يتمسكون رفع عن أمتنا لا أعلمون لا يكلف الله أن يسألنا لا أنا تمسكنا فيها كما بمن يتمسكون ما يتمسكون إلا باستصحاب البراءة السابقة يقولون كل حكم الذي يشوف فيه الآن أشوف أن السجن حرامي ولا أستطع البراءة السابقة على الصغر أو قبل الشريعة تتكلم تعلق تعليقه تكمل تقول ومن الواضح أن القدماء عندهم الاستصحاب حجة من بعض إفادة لفضل لفضل إلى زمان والد الشيخ البهائي كما يجي نفسه أول من تنبه لإثبات حجية الاستصحاب لا من باب الظن بل من باب الأخبار استصحاب والد الشيخ البهائي واتمسك فيه لا تنتظر يقل المرسل وإلا القدماء ما كانوا ملتف كما يجينا إن شاء الله فيما بعد بل ظاهر المحقق في المعارف عند عبارة شوف الله جدا للعبارة الإطباء قال العلماء كلهم متفقين مالي أعلمه على التمسك بالبراءة الأصلية حتى يثبت الناقل هذا التعبير أقول لك شيده تمسك بالبراءة براءة الأصلية يعني شنو حالة الصغر أو قبل الشريعة قلنا أكو اتفاق على هذا نتمسك بيه إذا شكرا عنه في عرم الشرب التفر نتمسك بيه إلى أن يثبت الناقل ناقل عن من الذي ينقلنا عن من ينقلنا عن البراءة ناقل يعني شنو ينقلنا عن البراءة يعني يجينا دليل يقول شرب التفر حرام هذا ناقل عن البراءة الأصلية هذا التعبير جيده انه استصحاب يعني يريد يقول يعني تمسكوا الحالة السابقة يعني استصحابها يعني يتمسكوا انه اطباقه يعني اجماع الدعاء الاطباق على التمسك بالبراءة الاصلية اللي يضع على الصغر او خلو الشريعة تمسكوا يعني معناه استصحابها نسحبها الى الان الى ان يثبت الناقل وهو الخبر المخالف للبراءة الاصلية لذلك الشيخ الانصاري يقول وظاهره ظاهر هالكلام كلام المحق ظاهره أن اعتماده بالحكم بالبراءة على من اعتمده يحكم بالبراءة على كونها هي الحالة السابقة الأصلية يعني من باب أنها الحالة السابقة الأصلية إيه عباد التصحاب دي في الحالة السابقة شايدون على أنه مستند ماذا هكو اتفاق على أي شيء أنه يثبت البراءة من باب التصحاب لا هاي العبارة الدول من باب استصحاب استصحاب هو الدول انه قاعد يقول التمسك بينا بالبراءة الاصلية بالبراءة نتمسك بيش ها يعني يقول استصحاب صحيح لكن منو قال على انه هذا الاستصحاب عندهم حجة لما يجرون البراءة الاسلام الاصلحات منو قال على انه من باب انه ماذا عبارة ولعله من باب ايه صحيح بس هذا من الخارج يعني من الخارج يعني هكذا يجي بعدين إثباته على أنه قلت أن القدماء كلهم ما يتمسكون بما بعد إسرائيل إلا من ضار إفادة للظن أن الخارج بعرف والتحقيق خلاص لا أطول لك مولانا إحنا نقول أن أصل البراءة حجة من يا باب من باب أنه أصل عملي يعني يحصل لنا قطع بالحكم الظاهر كل شيء مشكوك الحكم ظاهر حكم البراءة مو من باب حصل الظن ولو حصلت انه ما قد على حجيته اللي دايقه والتحديد انه لو فرضه اظن من الحالة السابقة استصحاب انه حصل انه بعد كان القدماء يقولون احنا نقول اصلا منه قد يحصل ظن من الاستصحاب كما يجينا لو حصل ظن ما قد على حجيته فلا يعتبر انه لو فرضه هاي جواب انت جواب اول منه قد يحصل ظن من الاستصحاب اصلا على الظراء السابقة لو فرض على الجواب الثاني لو افترضنا حسن ما بدل على حجيته. قد واحد يقول شيخنا اكو اجماع على حجيته. اقول لك ماكو اجماع على حجيته الظن. بل اكو اجماع لابا على انه نتمسك بالحكم السابق وهو البراءة. لكن ماكو اجماع بين العلماء على انه هذا الظن الحاصل من هذا الاستصحاب حجة. ميز بين المطلبين. العلماء اكو اجماع على البراءة. يعني تستفر بديك البراءة الصيح. ايه صحيح. اجماع على هذا ايه. لكن ما عندهم اجماع على ان الظن الحاصل من استصحاب هالبراءة هو حجة. لذلك يقول والاجماع قد يقول اكو اجماع على حجة هذا الظن الحاصل من استصحاب. يقول لا والاجماع ليس على اعتبار هذا الظن ان هذا الظن الحاصل هو حجة. وانما هو على من اجماع حاصل على العمل على طبق الحالة السابقة. اجماعكم على ان حالة السابقة والبراءة محكم بها. لكن هذا ما يدل على ان هذا الظن ماذا حجة. بعدين يقول ولا يحتاج اليه بعد قيام الاخبار المتقدمة وحكم العقل. ولا يحتاج اليه يعني الى الاصحاب كل شيء عثاري. يقول ليش تذكر دماء هالجل يسعبون نفسهم يتمسكون لإثبات البراءة بالاستصحاب. فيكفينا لإثبات الاستصحاب ماذا طبع العقاب بلا بيان والاخبار اللي انسرناها والحمد لله رب العالمين.